يفيه من اللعن إلى المنع إلى المنع على ذلك والسهل في ذلك. ثم قوله تعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لأمر المعروف وينهون عن المنكر فجعل هذه وسيلة الإيمان من إثبات الواجبة التي لا بد منها. وذكره من صلاة الأمة التي جعل الله بها خير أمة كنتم خير أمة في الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر من الله وتكلموا أمة في الدنيا خير وتأمر بالمعروف ونحن نموت وهو لا يأخذ بحكمه وذكرانهم أهل الفلاح. هذه الآيات التي جاءت معناها شافت شافية في بيان عظم شأن هذا الواجب. ثم جاءت الأحاديث أي جهاد جاءت السنة أي هذا الأمر العظيم كما في حديث بريد هذا الأمر المعروف ولكن هم لا نطلق أو لا يشكل ما لا تفعل على يد من جنبه ثم تجربه فلا شك الله وسلم. وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان العاصم بن عمر بن عثمان عن عروه عن عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوا ولا يستجاب لكم تفرد به وعاصم هذا مجهول. هل عندهم كذلك؟ ثم عندهم كيف السبب؟ وقال ابو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن حرمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا ولا يستجاب لكم تورد به وعاصم هذا مجهول. فالصحيح من طريق الأمشي عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضاف لما رواه مسلم. التعليق يقول بدل عن عمرو بن عثمان عن عمر بن عثمان بالواو يقول هكذا يستمع بما جاء والصواب ما شد عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان صار عن عروة عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عاصم بن عمر عثمان عن عاصم بن عثمان عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن هذا اللي في الصلاة عن عاصم بن عمر هو عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر ابن عثمان. يعني يكون يشير إلى أن ما في سنة بن ماجه مطبوع خطأ والمثل لكن اللي عندكم عمرو ولا عمر؟ الأصل عمر عمر بن عثمان عمرو بن عثمان في المحل عن عاصم كنت عندك عن عمرو بن عثمان نفس لكن الحاشية يقول في سنة بن ماجه عمر بن عثمان ايه والصواب يقول الصواب ما في المخطوط يعني عمرو شو يذكر يعني عمرو يشوف نعم شو اللي هو عمرو بن عثمان ايه بفتح العين عمرو بن عثمان بن عثمان هو وقال في الصحيح من طريق الأمشي عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا سيف وابن أبي سليمان سمعت عدي بن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع